نعم. ومتى حلف الذكور فالحق حلف. فالحق لجميع الورثة. الذكور هم الذين يحلفون. لكن لو طلبوا تنازل أو عدم تنازل أو كذا لجميع الورثة. ما نقول للذكور ما دام أنتم حلفتم فالحق لكم والإناث ليس لهن شيء. لا. إذا حلف الذكور تمت الأيمان. أما الحق فهو لجميع الورثة. ذكورا وإناثا. نعم. الحق حتى في عمد لجميع الورثة. نعم. فإن نكل الورثة. إن نكل الورثة قالوا الورثة ما احنا حل. قلنا للورثة للأب احلف قال لا أنا ما احلف. للابن احلف قال لا أنا ما احلف. للابن للأخ لابن الأخ للعم لمن وجبت عليهم الأيمان قلنا احلفوا امتنعوا نكلوا. نقول للمدعى عليه احلف 50 يمين انك لم تقتل ولم تشارك وليس لك علاقة بهذه القضية لا من قريب ولا بعيد. نعم. عن 50 يمينة او عن بعضها او كانوا اي الورث كلهم نساء. اذا نكلوا عن كل 50 اذا نكلوا عن البعض يعني 4 من الاولاد حلفوا 40 يمين الخامس السنة نكلوا عن البعض نكلوا عن الايمان جميعا او نكلوا عن بعضها او لم يوجد لدينا ذكور وجد عندنا رجل قتل عنده ام وزوجة وبنات ما عنده او عنده ام وزوجة وبنات واخوات اذا كنا الاخوات والدات مثلا ما وجد عندنا ذكور فلا قدامة اذا. نعم. او كانوا اي الورث كلهم نساء حلف المدعى حلف المدعى عليه 50 يمين لاجل ان يبرأ. نعم. حلف المدعى عليه 50 يمينا على نفي اشتراكه في القتل او انفراده به. نعم. الرضي الورثة الرضي الورثة إن اذا كان الورثة يقبلون قالوا لا الورثة ما امكن انهم يحلفون او ما في رجال كاملين او امتنع بعضهم او كلهم نساء نقول للورثة تقبلون يمين المدعى عليه قالوا لا ما نقبل نقول اذا ما في داعي يحلف فيؤدى من بيت المال. نعم. والا فدى الامام القتيل من بيت المال. نعم. كميت في زحمة ان راضوا فالحمد لله قالوا لا لا نقبل ايمانا ورضينا اذا لم يرضوا قالوا لا لازم نطالب بحقنا فالايمان لم تتوفر ولم يقبلوا يمين المدعى عليه فيؤدى يعني تدفع الديع من بيت المال. نعم. كميت في زحمة كميت في زحمة يعني عند باب الحرم وجدوا انسان مدهوش ما هو اللي داعش انا في الحرم ما شاء الله السطوح فيها عالة والمصابيح والدور الاول ما عشر الناس او في عرفة فوجدنا انسان مقتول وما ندري من هو الذي قتل فهذا يؤدى من بيت الله والدليل على هذا ان عمر رضي الله عنه رفعت له قضية يا تدعون على احد سلمان ما اذا ادعيتم على احد اما ان بدون ان تدعوا على احد فلا يمكن ان يكون امامنا اي مجال او اي فقال علي رضي الله عنه دمه يضيع يا امير المؤمنين دم المسلم يضيع قال ما العمل قال اخرجني من بيت المال فأشار علي رضي الله عنه على الخليفة الراشد عمر رضي الله عنهما أن يؤدى من بيت المال حينما وجد في الزحمة قتيل في عرفة فإذا وجد قتيل ولم يوجد لو سد أي عداوة أو نكلوا عن الأيمان او لم تكتمل فانه يؤدى من بيت فهذه ايها الاحباب خلاصة موضوعنا وهو موضوع الختامة